مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، ماشي بسحر انا وادق الطبلة كالعادة، وابص على المشاهير لان بلادنا ولادة، بضرب بعيني التقيت في ندوة يا سادة، سألت ندوة مين قالولي لمي زيادة، وقع هنا بالحضور واسمع النصوحة، واصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. سألت كاتب كبير وقلت له من مي اللي صورتها هنا متعلقة في الحي، قالولي في النصرة ولدت يا عبد الحي، أسمع كلام عنها يملى القلب بالفرحة، واصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم. وقال لي خش الصفوف وعلى الحضور سلم، وبعد ما تنتهي الندوة ناقشنا واتكلم، دي مي صاحبة صالون أدبي وبتترجم، يا ما ترجمت أعمال مكتوبة بالفصحى، واصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم. ده غير انها شاعرة وبتكتب الاشعار، وبتكتب الروايات للدار واهل الدار، مي زيادة يا عمنا من الاديبات الكبار، واسمها معروف في الجاية والريحة، واصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم. وترجمت من الأدب العربي عدة لغات، فيها ترجمة أشعار وترجمة روايات، وليا صالون في الأدب ضم الأدباء والأديبات، لها في تاريخ الأدب العربي 100 صفحة، واصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم. دي كتابة الأشعار أفضل من الكافيار، عمي وفصحى في ليالي سمحة ونجومها سبحة، واصحى يا نايم وحد الرزاق رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.